بدر علي. يا ليلى قلبي حبك وانت مثل البدر علي، روحي غدا بيدان قولوا خدها غزاني. وتملك بيا تحت يدك، وتملك بيها تحت يدك، واقتلي بحبر الدهالي ليل ومني اش يعني، ليل ومني اش يعني. كل حد يعمل ما يصلح بي ليل ومني هادي يعني، اللي يلومني هادي يعني، كل حد يعمل ما يطلع بي، كل حد يعمل ما يطلع ولا يقول يعمل ما يطلع بيه، كل حد يعمل ما